قبل زوالها عند الحنابلة يعني لسه داخل السبع غسلات، هو قليل برضه. فيقولون هو ايه؟ هو نجس. نقول لا، طالما ان الماء غير متغير فطهور، لان احنا اصلا مش هنحتك من نفس الغسله الثانيه والثالثه والرابعه والخمسه والسته كما يقولون. وان انفصل غير متغير بعد زوالها فطهور ان كان كلتين في السابعه. الغسله السابعه دلوقتي معناها ان الغسله السابعه دي معاها تزول النجاسه، صح؟ هو عندهم ان كان كلتين في السابعه مع السابعه ينفصل طاهرا، كان يطلع من كلتين يعني مع السابعه ينفصل طاهرا، لان النجاسه ذلك. ثانيا هو ما غير متغير الماء، نقول لهم ايضا هو طهور. طب امتى يكون الماء ينفصل طهور عند الحنابله؟ اذا كان كثيرا او كان بعد الغسله السابعه في الثامنه او غير بعد السابعه، خلاص. وان خلت امراه ولو كافره لا مميزه او خنثى مشكل بماء لا بتراب تيممت به دون قلتين لطهاره كامله عن حدث لا عن حدث وشرب وطهر مستحب فطهور. كم واحد معك خير؟ كم واحد معك خير يا اخوان؟ ايه؟ يس؟ سيب الكلام لبكره احسن؟ مش معك كتاب؟ ولا نكمل؟ سيب الكلام لبكره؟ طيب هنقف عند مساله ان خلت به امرأة ولو كثر. سيب معك كتاب. لا لا لا لا انت ناقص ان شاء الله عند المسألة. صحيح مسألة انفصل النجاسة. طيب هلخص المسألة بتاع انفصال النجاسة. ركز ماشي بس ركز دلوقتي. الحنابلة قلنا يشترطون انت فصل ايش؟ الحنابلة يشترطون لغسل النجاسات سبع غسلات ولو في غير لعاب الكلب ولو في غير الإناء. فعندهم النجاسات عموما لا بد أن تغسل سبع مرات. واضح؟ داخل مسألة هنقصها بسرعة مش إن شاء الله يعني. يشترطون أن تغسل النجاسات سبع مرات. طيب حتى لو زالت النجاسة، حتى لو زالت النجاسة تماما مع أول غسلة يشترطون تكميل العدد إلى سبع مرات. واضح؟ طيب لا، هم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، أولهن بالتراب أو إحداهن بالتراب. فقالوا خلاص يبقى كل النجاسات تغسل سبع مرات، هذا هو المشهور عند الحنابلة. واضح الكلام كده؟ طيب مع أول غسلة أو الثانية أو الثالثة لو انفصل الماء متغيرا عن محل التطهير، واضح؟ ايه حكمه؟ ماء النجس عند الحنابلة وعند غيره، واضح الكلام؟ طيب انفصل، خلي بالك كده النجاسة لم تزل، يعني لو غسلت ست مرات عند الحنابلة ولو النجاسة حقيقة زالت فهي حكما عندهم لم تزل، لم تزل، واضح؟ لو غسلت ست مرات عند الحنابلة فهي في الحكم مش في الواقع، في الحكم لم تزل النجاسة وإن زالت حقيقتها، واضح الكلام؟ طيب لو انفصل الماء غير متغير واحنا لسه داخل السبع غسلات، الغسلة الثانية في الثالثة في الرابعة في الخامسة في السادسة، عند الحنابلة ماء نجس لأنه لاقى نجاسة لم تزل وإن كان الماء غير متغير، لأن العبرة عندهم مش بالتغير، العبرة أنه لقى نجاسة. ذلك ولا لم تزل؟ لم تزل، كأنك حطيت نجاسة فيه. واضح الكلام كده يا أخوانا؟ واضح إيش خلاه؟ يبقى لو انفصل الماء غير متغير بس تماما، لكن ما زالت النجاسة بعد، يعني لسه في الغسلة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة الستة داخل السابعة غسلات عند الحنابلة، فالماء عندهم نجس